في الأنواع في البحار إيقاع شدا مطارد صيدنا ملأ المدى تمضي الطريق في بحارها تخطو حلم فريد لغد بعيد باقون على الدرب الجديد بهدى البريق أمل يفيق في دروبنا سوف نبقى دوما نسهر نحو نسمع في الأنواع في البحار إيقاع شدا خوف فنا تلاشى فينا صوت على هيام حلمنا مطاردون صيدنا ملأ المدى الهدف بان نحو الكنوز نمضي الآن عبر الحدود ما من قيود أحلامنا تنجي سوف نبقى